اثنين الوجه واليدين، فلو وقع الجرح هنا ووقع الجرح هنا فتيمماني يقصد الصحيح ويتيمم عن الجريح. نعم. فيجب تيمماني بناء على الأصحيح، وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدد العليل. متى يتيمم للوجه؟ عند غسل الوجه. متى يغسل الوجه؟ بعد المضمضة والاستنشاق، بعد غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق. نعم يتيمم ثم بعد ذلك يغسل، ثم بعد ذلك يغسل الصحيح. نعم. وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد. وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد. لا نعد هذا واحد وهذا اثنين، لا، عضو واحد غسلهما واحد. نعم. إنما الأفضل أن اليمنى تتقدم، ولو قدم اليسرى جائز، لكن الأولى والأحسن يقدم اليمنى. نعم. ويستحب أن يجعل كل واحدة كعضو، كل واحد من اليدين كعضو. نعم. فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها. فين أعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. هذه الأربعة المواضع الواجبة عند الشافعية، الواجب غسلها عند الايه؟ عند الشافعية. وامسحوا برؤوسكم. وأما غسل الكفين والمضمضة والانشاق عند الشافعي سنة، وعند الإمام أبو حنيفة ليست بسنة بل واجبة، عند الإمام أحمد بل واجبة. ليه؟ لأنه يعد أن المضمضة والاستنشاق من الوجه، يقول هذا جزء من الوجه. نعم، جزء من الوجه. وإن لم، لأن الله يغسل وجوهكم، ومن جملة الوجه المضمضة والاستنشاق. نعم. فإن كان في أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمها فلا بد من ثلاث تيممات. ولم تعمها، لم تعم الأربعة، لم تعم الايه؟ الأربعة. نعم. فلا بد من ثلاث تيممات. نعم. الأول للوجه، والثاني لليدين، والثالث للرجلين. والرأس يكفي فيه مس ما قل منه كما مر. نعم. فإن عمت الرأس فأربعة. فإن عمت الرأس يعني الجراحة. فأربعة. التيمم في محله، التيمم في الوجه وفي اليدين، في اليدين. نعم. إنما يفعل أربعة تيممات. نعم. يمسح الصحيح وغير الصحيح يعني يتيمم عنه. نعم. وإن عمت الأعضاء كلها. الواجب، الواجبة الوجه واليدين وغيرهما والرأس. نعم. وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد عن الجميع لسقوط الترتيب بسقوط الغسل. نعم. ويصلي صاحب الجديرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم. الجبيرة وهي اللصقات، أو ما يكون بالخشب، ما يكون بالخشب أو يكون باللصقة. نعم، الجبيرة. نعم. ويصلي صاحب الجبيرة إذا مسح عليها وغسل الصحيح وتيمم ولا إعادة عليه. نعم. إن كان وضعها على طهر. إن كان وضعها على طهر يعني ليس عليه جنابة، وضعها وليس بجنب، ووضعها وهو إيه؟ متوضئ. إن وضعها لا إعادة عليه، يكون كصاحب إيه؟ الخفين، كصاحب إيه؟ الخفين. لأن الخفين لا يلبسهما الإنسان إلا بعد تمام الغسلين، غسل الوضوء وغسل الجنابة. جنابة. نعم. لأنه أولى من المسح على الخف للضرورة هنا. هذا إذا لم تكن الجديرة على محل التيمم، وإلا وجب القضاء. وإلا وإن كانت الجبيرة في موضع التيمم بأن كانت الوجه أو في اليدين وجب القضاء، وجب القضاء، لأن نفس الذي تحت اللصقات لم يغسل، الذي تحت اللصقات لم يغسل، وإن مسح عليه مثل الجواز، لكن ما غسل الأصل. نعم. طيب. وإلا وجب القضاء. قال في الروضة بلا خلاف، بلا خلاف بين العلماء، إذا كان إذا كان الإنسان مجروح في عضوي التيمم فعليه القضاء، يصلي. نعم، عليه القضاء. نعم، يصلي للوقت، يصلي للوقت، يمسح على الجبيرة والصحيح يغسله، ويمسح على الجبيرة ويتيمم، ثلاث أشياء، يغسل الصحيح والذي في زيهده يمسح. نعم، ويتيمم كذلك عنه، لأن المسح ما وقع على الإيه، ما غسل الذي تحت الجبيرة. نعم. قال في الروضة بلا خلاف لنقصان البدل والمبدل منه جميعا. ونقله في المجموع كالرافع عن جماعة. نعم. ونقله نقل هذا القول بأنه واجب. نعم. ونقله في المجموع كالرافع عن جماعة، ثم قال كالرافع. نعم. لأنهم هم الإمامين في زمانهم، الإمام الرافع والإمام الإيه، الإمام النووي. نعم. ثم ويرجح قول النووي لأنه جمع بين الحديث وبين الإيه الفقه. نعم. ثم قال وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق. انتهى. وما في الروضة أوجه لما ذكر. نعم، أنه يمسح الجبيرة ويغسل الصحيح. نعم، ويتيمم. نعم، وعليه الإيه القضاء. نعم. وإن وضعها على حدث قال إذا وضع على إيه، وضع الجبيرة على إيه، على طهر، لأن كان ليست عليه جنابة فمتوضي كلبس إيه، كلبس الخفين. نعم. وإن وضعها على حدث سواء أكان في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة وجب نزعها إن أمكن بلا ضرر، يبيح التيمم. نعم، لأنه وجب نزعها حتى يغسل ما تحته، وإلا لأنه مسح على ساتر فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف، فإن تعذر نزعه ومسح وصلى، وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع. نعم. ولم يفعل ولم يفعل النزع، يعني بأن يشيله. نعم. وكذا يجب القضاء إن أمكنه النزع ولم يفعل، وكان وضعها على طهر. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر. سوى لأنه يعمه، لأنه الأصغر إذا كان الأكبر بطل، الأصغر من باب أولى. نعم. ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر، كما لو أحدث بعد غسله. ولو يا سيدي، ولو تيمم عن حدث أكبر، عن حدث أكبر. نعم. تيمم عن الجامع وتيمم عنها ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر للأكبر. انتقض الأصغر للإيه؟ للأكبر. للأكبر. أكبر باقي على ما هو عليه. كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم على المحدث، ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع. نعم. حتى يجد الماء بلا إيه؟ بلا مانع. فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم، ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب. هذا إذا كان صاحبها قال سبيل للشرب لا سبيل لغيره، سبيل للإيه؟ للشرب، ما يمكن يتوضأ منه لأن صاحبه لم يقل عاما للشرب والوضوء، سبيل الماء سبيل للشرب، فما يمكن يتوضأ الإنسان منه لأن صاحبه لم يجد. نعم. طيب. لأنها إنما وضعت لشرب نظرا، إنما وضعت الماء المسبل للشرب. نعم. نظرا للغالب ولم يقض صلاته، كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به. نعم. فإنه لا يعيد لأنه صلى بإيه؟ بوضوء. ولو نسي الماء في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد إمعان لكن طلبه. لكن حق الشرب إيش قال؟ أول حق الشرب مسبل للشرب. فلو وجد خابية ماء مسبل للشرب تيمم، ولا يجوز الطهر منها لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب. للغالب، لأن الغالب الناس لا يضعون الماء سبيل إلا للشرب لا للوضوء. ولم يقضي صلاته. فلم يقضي صلاته ليه؟ لأنه توضأ بماء وعليه الذنب. الذنب خارج عن الإيه؟ عن الأشياء، لأنه أخذ الماء بغير ما يريده صاحبه. نعم. هنا تيمم يا شيخ. نعم. هنا تيمم. بنتين. فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم ولا يجوز الطهر منها. إيه خلاص طيب. ولو تطهر منها. لأنها إنما وضعت للشرب. بارك الله. نظرا للغالب ولم يقضي صلاته. ولم يقضي. وبعدين. كما لو تيمم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصلى به. الصلاة صحيحة. نعم. لكن الذنب عليه. لا الذنب عليه. هو تيمم لأن الماء للعطش أولى. نعم. الماء للعطش أولى. كما هناك لو من ماء مسبل توضأ منه لا يعرض عليه. لكن عليه الذنب لأنه خالف صاحب الإيه؟ لأنه أخذه كأنه بالغصب. هو ما نعم. هو ما توضأ يا شيخ. هو ما توضأ. تيمم. لا أدري يا شيخ. فلو وجد خابية ماء مسبل تيمم. تيمم. الحكم أن جاء. الحكم تيمم. هو تيمم. تيمم. الحكم تيمم. نعم. ولا يجوز الطهر منها. لا. ما الطهر. لأنها إنما وضعت للشرب نظرا للغالب. ولم يقضي صلاته. ليه؟ لأنه توضى بماء بل عليه الذنب. عليه الذنب لمخالفة واقفة. لمخالفة إيه؟ واقفة. لأن واقفة قال للشرب وأنت فعلتها للوضوء فعليك الذنب. لكن الوضوء الصلاة صحيحة ولا يعرض عليه لأنك توضأت بماء مغصوب لا يعادك. لكن الذنب فين؟ في الغصب. نعم. ولو نسي الماء في رحله أو أضله فيه. ولو نسي الماء في رحله يعني في البدن, في البدن حقه الذي على الجمل في مويه لكن نسي. نعم. أو أضله فيه فلم أو أضله فيه فلم فيه يجده. نعم. أو أضله فيه أو أضله فيه في الرحلة ضيعه في الرحلة. نعم. فلم يجده بعد إمعان الطلب وتيمم في الحالين وصلى. في الحالين أي حال؟ حال السورة الأولى والسورة الثانية. نعم. ثم تذكر في النسيان ووجده في الإضلال قضى. قضى لأن الماء موجود, لأن الماء موجود. نعم. لأنه في الحالة الأولى واجد الماء, واجد الماء بكونه بكونه أضله نسي. نعم. لأنه في الحالة الأولى واجد للماء لكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي, كما لو نسي ساتر العورة. وفي الثانية عذر نادر لا يدوم. عذر الماء عذر. وفي الثانية عذر عذر نادر لا يدوم في الإضلال يعني. عذر عذر عذر عذر. نعم. عذر نادر لا يدوم. نعم. ثانية في الإضلال يعني. عندما نعم. ضيعه. نعم. ولو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها. ولو أضل رحله في رحال. نعم. هناك أضل الماء في رحاله. أضل الماء في رحله. وهنا أضل رحله في رحاله. ما أعرف الجمل حقه. الجمل حقه ما أعرفه. الجمل حقه مع الجمل راح. والبدن فوقه فوق الجمل. ما أعرفه. هنا أضل الايه؟ أضل حامل الماء لا الماء. نعم. رحله أضل رحله. ولو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى. جيوش راحت بالظلمة وجيوش راحت. الملك عبد العزيز الله يرحمه الله قام معاه, ولا ما كان يحسب أنه يأخذ الحجاج. لأن الحسين ظلمهم بكون منعهم من الحج. منع الحسين اللي حاكم مكة منع أهل سعود وأهل نجد لأنهم وهابية, كان يعتقدوا أنهم وهابية, منعهم من الحج. وخرج الحسين رحمه الله بما ورثه من الدولة العثمانية, مدافع وبنادق ومدفع كله موجود. عبد العزيز ما في مدفع ولا شيء, ما في إلا رصاص. لكن وصلوا إلى تربة, تربة في الطريق, تربة اسم بلاد. نعم تعرفها عشان الجماعة. تربة وصل تربة, نزل الجيش حق عبد العزيز حق الملك حق الحسين في مدافع بالطيارة. ما في طيارات أيام, ما في طيارات, في مدافع في بنادق. الذي ورثه من تركيا, الذي ورثه من تركيا. لكن الله قام مع عبد العزيز نيته طيبة. عرف انت ليه تمنعنا من الحج؟ الحج بيت الله هذا محمد. عرف جو اثنين بدوا ضربوا فشكتين, ظن الجيش على ان عبد العزيز جاء, جيش عبد العزيز جاء, قام يخبط بعض البعض بالظلام. الجيش حق الحسين يخبط بعض البعض في الظلام, ما في نور ما في كهرباء, يقتل بعض بعض. والله واحد قال لي انه لما خلص الحرب الاظافير هذه على الأرض الجيش راح. نية الرجل عبد العزيز نية طيبة على انه يبغى الناس يكونوا سوية, زي مثل ما كنا الان. الآن الملك عبد العزيز كم تاون هنا؟ 75 تاون وفي نجد 25 صاروا 100، هذا 100. هنا في مكة عبد العزيز عام 42 دخل، عام 1342، والحسين عام 42 موجود في مكة ندب لما انهزم الجيش. النية، النية صالحة، هذاك ما عنده جيش رحمه الله. نعم بدو لا في جيش ولا في دفاع ولا في، لكن النية صالحة. نعم النية صالحة على انه يريد ان يمشي اوامر الله. وانت ليه تمنعنا من الحج؟ عشان نحن وهابية؟ عشان قلنا التوحيد اتبعنا محمد بن عبد الوهاب الذي يقول بعدم الاشراك؟ ما قال شيء، لكن انتوا تبغوا النفخة. الاشراك كانوا يبغوا النفخة لانه الناس كانوا يعتقدوا فيهم بحق شرافة دي، لان الاشراك الله يهديهم اخرهم تغير عن الاول، صار يحبون الايه؟ الطهمية. الطهمية يا سيدي يا شريف يا بدي ايه؟ لا، اما اول يقول لك لا تسيدني. اجدادهم ما كانوا يفعلوا هذا، لكن هم احبوا ان هذا لانهم ما قروا مثل اجدادهم، اتبعوا البداوة، صاروا بداوة الحرب وغدير وفجعكاتهم وغيرت الحال. نية المرء خير من العمل. طيب سيدي. ولو أضل رحله في رحال بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء. ثم وجد رحله، ثم وجد رحله. الرحل إيش معنى الرحل؟ البدن الذي فوق البعير، فوق الجمل. وأما أول أضل الماء، وهنا لا، أضل الرحل كله، البدن كله ما حصله، الجمل حقه ما حصله، الذي فوقه البرن. نعم البرن الفجار والحوال. فتيمم وصلى ثم وجده وفيه الماء، فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره. فإن لم إيش؟ يمعن، إن كان ما طلب حينما فقده طلب الماء، ها إيش يفعل؟ فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره. إيه قضى بتقصيره، لأنه لم يبحث عن ماء غيره. نعم. وإن أمعن فيه فلا قضاء. وإن بحث وقال من رأى كذا وكذا أو عنده ماء وكذا فلا قضاء عليه، لأنه فاقد الماء. إذ لا ماء معه حال التيمم. نعم. وإن أمعن فيه فلا قضاء. إيش معنى أمعن؟ يعني طلب بشدة، طلب الماء بشدة فلم يجده، ولم يجد رحله، ولم يجد الماء عند غيره، لا إعادة عليه، لأنه أمعن في الإيه؟ بحث الطلب. بالطلب. وإن أمعن فيه فلا قضاء إلا ماء معه حال التيمم. إذ هذا تعليل. وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه، فلا يعد مقصرا. فلا يعد مقصرا إذا أمعن في النبل. الرحل حقه تاه عليه، لكن هو أمعن. هاي الرفقة حقه، ما عندكم ما أتوضى، ما عندكم ما أتوضى، فإذا لم يجد لا إعادة عليه. ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به. ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به، أو لم يعلم ببئر خفية هناك، فلا إعادة. فلا إعادة عليه. ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به. ولم يشعر به، ما يدري أن الماء موجود، ولم يدري أن الماء موجود، أو لم يعلم ببئر خفية هناك، فلا إعادة. ولو تيمم لإضلاله عن القافلة أو عن الماء أو لغصب مائه، فلا إعادة بلا خلاف. ذكره في المجموع، ذكره النووي في المجموع. المجموع كتاب للنووي مطبوع الآن. النووي على 9 مجلدات، ولم يتم مات ولم يتممه، لأن الإمام النووي ما عاش كثيرا، عمر حقه كله 42 سنة، لكن كان بركة عمره كان بركة، لأنه ما تزوج ولا شيء ولا مسجد، كان في العلم ومات هو في العلم. نعم. وكان يحرم النظر إلى الأمرد. نعم. فقال فجاء إنسان ناس ضده ونقبوا الجدار الذي أمامه حينما يجلس في المجلس حقه، وآتوا بإنسان أمرد، فلما جالوا النور رفع رأسه كده، وإذا وجه الذي أدخلوه كله ندم. الله مع من؟ الله مع عباده الطيبين، لا مع عباده الغالي. هذه كرامة، كرامة الإمام النووي. نعم. من يودي عباد الله؟ نعم. في القرآن موجود. نعم. طيب. فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص للعذر، أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلافه ماء تعين للطهارة، ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين، لأنه تيمم وهو فاقد للماء. إنما عليه الإثم، إنما عليه الإثم. أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة. زي الإنسان لم يأخذ ماء مخصوص ويتوضأ به ويصلي. الوضوء والصلاة صحيحة، ما في شيء يعكرها، لكن يحسب عليه أنه صلى بماء مغصوب. نعم. عليه الذنب في الغصب. نعم. أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة، وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال بلا غرض، ولا إعادة أيضا لما مر. يعني إسراف. إسراف. نعم. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المذهب كعطش لم يصح بيعه ولا هبته، لأنه عاجز عن تسليمه شرعا. محتاج إليه. محتاج إليه. نعم. لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر تعين عليه على أنه ما يفرط فيه. نعم. وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون، فوهب ما يملكه وعليه أن يسترده، فلا وعليه أن يسترده أن يرجعه، لأن العطية ما ذهب وهو عليه إيه؟ مثل الذي عليه دين، مثل الذي عليه دين، وإنسان عليه دين ويتبرع بالفلوس والناس يطالبوه في الدين، يجب على الحاكم أن يقول أرجع العطية الدين. مثلا أنا علي دين 20,000 مثلا، وعندي 20,000 تبرعت بها للناس، صدقت بها، حرام علي. ليه؟ ويجب علي أن الحاكم يأمرني أن أرجع، زي الرسول لما الرجل الذي ولده ومجيش قال لا رجع، وقضى الدين عن أبيه، وقضى الدين عن أبيه. نعم. فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه. ليه؟ العلة ما هو هذا؟ لبقائه على ملكه. نعم. لبقائه على ملكه. ما إن شاء الله. لبقائه على ملكه. فين؟ فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه. على ملكه، لبقائه على ملكه. نعم. فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى. فإن عجز عن استرداده يعني عن رجوعه، وهبه ما يقدر يرده، ما يقدر يرده ممن أعطي له. فإن عجز عن استرداده يعني عن رجوعه، عن رجوع الماء الذي أعطاه للغير. نعم. طيب. فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها. متى يقضي؟ إذا وجد الماء عليه القضاء. نعم. لتقصيره دون ما سواها، لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها. نعم. ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت، بل يؤخر القضاء إلى وقت إلى وجود الماء. لوجود الماء. يتيمم للوقت ويبقى عليه، تبقى عليه الصلاة إذا وجد الماء، يتوضأ ويصلي الصلاة التي فعلها قضاء. قضاء. نعم. لأنه فوت الماء على نفسه.